بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على نعمه التي لا تحصى، وعلى رأس هذه النعم الإسلام المتضمن لتوحيد الله والأوامر بطاعته والزواج من معصيه والوعد العظيم لمن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. على رأس الأوامر التوحيد، وعلى رأس النواهي الشرك. والتوحيد الخالص من الشوائب، جزاء الجنة أرضها السماوات والأرض قاعدة المستقيم. والشرك أعد الله للمشركين نار جهنم خالدين فيها أبدا، فلنحذر الشرك ولنحذر المعاصي جميعا صغيرها وكبيرها، ولا نصغر بشيء، فإن الصغائر إذا اجتمعنا على المرء أهلكنه، فلا تحقرن من عصي شيئا. انظر إلى من عصيت، عصيت رب العالمين خالق السماوات والأرضين خالق الجنة والنار، خلقك فسواك فعدلك، كيف تعصيه؟ خلقك لعبادته وطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلينا أن نطيعه ونمثل أوامره، كبيرها ما دون ذلك، ويجتنب المعاصي، كبيرها الشرك وما دون ذلك من المعاصي. حذرنا سبحانه وتعالى من المعاصي جميعا، حذرنا من التفرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني يبرئ الله رسوله من الذين يفرقون الدين ويفرقون الأمة، لأن هذا وبال عظيم وداء ظالم مهلك والعياذ بالله. بل التفرق من صفات المشركين لا من صفات المؤمنين. أقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الذين يفرقون الدين ويفرقون الأمة، هذا حالهم، حالهم حال المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا وكل حزب بما لديهم فرحون، من الباطل والضلال. والتفرق هذا حصل كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. رسول الله أصحابه كانوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التوحيد، في العبادات، في الجهاد، في المعروف، في النهي عن المنكر، في النهي عن الشرك والتحذير منه، جهاد المشركين، هذا اللي كانوا عليه. هذه الفرق بعيدة عن هذا الوضع، عن هذه الحال العظيمة. والله سبحانه وتعالى كلفنا بالاتباع والاعتصام بحبله. اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا من دون اولياء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. هذه نعمه عظيمه جدا. ولا تتم هذه النعمه الا بالاعتصام بحبل الله، بعقائده ومناهجه وتكاليفه كلها وأوامره ونواهيه واجباته ومستحباته. نجتنب نقوم بالواجبات والمستحبات، ونجتنب الشركيات والمحرمات والمكروهات، ولا يتأتى لنا ذلك إلا بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعض عليهما بالنواجذ. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة أن الله أراد بك خيرا أن يفقهك في دينه، فاحرصوا شد الحرص أن تكونوا من هؤلاء الذين تفقهوا في دين الله وفقههم الله في دينه. ولا بد من الأسباب، ما أتيك الفقه وأنت نائم، يأتي بالجد تفهم النصوص وتدبرها والاستعانة على ذلك بفهم الصحابة وعلماء الأمة المعتبرين. الذي لا نفهمه نستعين عليه بفهم الصحابة وأئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان. لهذه الأسباب إن شاء الله يحصل الفقه. ومن سلك طريقا يبطل فيها المن سهل الله طريقا إلى الجنة. فاسلكوا طريق العلم يسلكوا الله بكم إلى الجنة، وتصل إلى مبصاكم من الفقه في دين الله تبارك وتعالى. قرأوا كتب السنة، سنن صحيح البخاري، صحيح مسلم، والنسائي وابو داود والترمذي وغيرها. وفيها الضعيف غير البخاري والمسلم، فيها الصحيح والضعيف. استعينوا بما بينه العلماء وميزوا به بين الصحيح والضعيف والحسن. ما تصل إلى هذا إلا إذا تتبعت أقوال العلماء في الأحكام وأحكامهم في هذه الأحاديث. يعني الصحيحان ما نحتاج، قد كفينا وتلقتهم الأمة بالقبول وشهدوا لهما بالصحة، فلا نحتاج إلى أن نتكلم كثيرا إلا نعرف الرجال ونتفقه فيه، بارك الله. أما التمييز بين الصحيح والضعيف فمن كان عنده قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف فعليه أن لا يقلد، وإذا كان ما عنده قدرة فله أن يقلد ويتبع أقوال العلماء. استعينوا بفهم العقيدة والتوحيد وما قابلها وخالفها من الشرك والضلال والبدع بقراءة كتب السنة كالشريعة الآجري وأصول أصول بن السنان اللالكائي، وكتب الإبانتين ابن بطة، والسنة لأحمد نفسه، والسنة لعبد الله، السنة لأصول السنة لأبي حاتم وأبي زرعة على صغرهما، بينت الأصول، الأصول المهمة اللازمة التي يجب أن يلتزمها المسلم. ودرسوا كتب ابن تيمية وابن القيم وكتاب التوحيد لعبد الوهاب وشرح فتح المجيد وتفسير العزيز الحميد، قرأوا الواسطية والحموية والتدمرية. بقراءة هذه الكتب تضح لكم الحق والتوحيد والسنة، وتدركون الباطل على اختلاف ألوانه وأشكاله. اقرأوا بكر شهادة الإسلام ما سمع ذكرته لكم، واقرأوا الرد على الأخنائي والرد على البكري والرد على أهل الضلال، وكتبه كثيرة جدا هذه التي يحضر منها الآن، استفيدوا منها، فيها علوم غزيرة وتأصيلات عظيمة جدا. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم، وسدد خطانا وخطاكم، وثبتنا عليكم وإياكم على الهدى والسنة. إن ربنا على سبيل الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذركم لولد في المستشفى لثلاث أيام ما زرت أروح أقازم، كان أروح بعد المغرب لكن تفاجأتم وأنا أنتم. بارك الله فيكم وأستأذنكم. حياكم تكلم يا نعم. آمين يا رب العالمين جميعا، حياكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فجزى الله شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى خير الجزاء على ما قدم وما يقدم من نصائح لهذه الأمة شعوبا وشبابا وجماعات، ونحسبه حفظه الله تعالى أنه ينطلق من حديث تميم الداري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه النصيحة من أعظم الأمانة التي يحملها أهلها، فالأمانة حملها الله عز وجل لمن يستطيع أن يحملها، وأولى من حمل الأمانة هم العلماء، أولى من حمل الأمانة هم العلماء الذين يرفع الله عز وجل درجاتهم في الجنة بتأديتهم لهذه الأمانة. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من الصحيح قال: باب رفع الأمانة. وأخرج تحته حديثين، الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. فقال رجل: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. والحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، وينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء. هذا الحديث، هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه فيه إخبار عن رفع الأمانة وعن كيفية رفعها. ففي حديث أبي هريرة فيه إخبار عن علامة تضييع الأمانة. ففي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. هذه علامة قيام الساعة التي هي من تضييع الأمانة، حيث أنه قال في أول الحديث: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة، ثم بين كيفية إضاعتها وأن يوصد الأمر إلى غير أهله. فإذا وصل الأمر أو أسند كما في رواية، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فهذه علامة قرب قيام الساعة، وبها تكون أو بها يكون تضيع الأمانة. ونكاد أن نكون بلغنا شيئا من هذا في زماننا، حيث إن الأمور في أغلبها أسندت إلى غير أهلها إلا قليلا. وأما ما جاء في حديث حذيفة فلعله ما زال، حيث ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أو يظل أثرها مثل أثر الوقت، والوقت هو السواد اليسير الذي يكون من أثر الشيء، سواد يسير يعني يكاد لا يرى. وتقبض الأمانة من قلب الرجل حتى يبقى أثرها مثل أثر المجل، والمجل هو الأثر الذي يبقى في اليد من العمل. إذا عمل الرجل بيده، حمل الفأس أو حمل الآلة التي يشتغل بها، هذا الأثر الذي يبقى في يده من هذا العمل يسمى بالمجل. وهذا أيضا لا يعني يكاد لا يرى. فهذا الذي يبقى في القلوب من الأمانة مثل هذا المجل أو مثل هذا الوقت. وكما في تتمة أثر حذيفة، فيتبايع الناس ولا يكاد أن يوجد فيهم رجل أمين، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وما ويقال ما أذرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هكذا ترفع الأمانة. والنصيحة في دين الله لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم من أعظم الأمانة. وقد فسر بعض العلماء الأمانة في هذا الحديث بالإيمان، ولكن البعض قال إن الأمانة المقصود هي من مقتضيات الإيمان وليس المقصود بها الإيمان نفسه. فالنصيحة بلا شك من أعظم الأمانة التي ما زال يحملها العلماء. وأما أهل البدع والأهواء بشتى أصنافهم فقد ضيعوا هذه الأمانة تضيعا إلا قليلا، وخانوا هذه الأمة بنشر البدع والمحدثات التي تصرف الناس عن دين الله الحق، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نهج السلف الصالح، وقعدوا القواعد وأصلوا الأصول التي بها تضيع هذه الأمانة. ونصرف الناس عن الحق. فانظروا إلى ما قد قاعدوه القواعد وأصلوا الأصول في تلبيس الحق بالباطل، انظروا إلى ما قد قاعده مؤخرا أو من سنوات علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي من خلال كتابه منهج السلف الصالح، والأولى أن يقال منهج الطالح وليس الصالح، منهج الخلف الطالح، حيث قاعد قواعد وأصل أصولا بها تضيع هذه الأمانة. ومن هذا ما قاله من أن الاختلاف في غيرنا لا يوجب الاختلاف بيننا. الاختلاف في غيرنا أي في الحكم على غيرنا لا يوجب الاختلاف بيننا. وقال إن قوة العقيدة إذا قوت العقيدة فلا يؤثر فيها ضعف المنهج، هكذا قال. ونحو ذلك من القواعد التي ما أراد بها النصيحة لله عز وجل، نقول هذا جزما، لم نطلع على ما في قلبه ولكن الظاهر يدل على هذا. هذه القواعد ليست من النصيحة لدين الله ولا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأئمة المسلمين وعامتهم، بل على النقيض، بل هو مما تضيع به الأمانة. وينطبق عليه حديث أبي هريرة: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلما تكلم الرويبضة في دين الله أمثال علي الحلبي وأبي الحسن وعدنان عرور ومحمد حسان ومن على شاكلتهم من رويبضة العصر، أسند الأمر إلى غير أهله فيما فعلوا، فهم تكلموا فيما ليس لهم، تكلموا في دين الله بغير علم، فضلوا وأضلوا. فهذه القواعد التي قاعدها علي بن حسن إنما هي تخدم أهل البدع والأهواء فقط، فهي تفيد المبتدعة وتشيد البدع وتحمي صروح أهل البدع من السقوط، ليست هي مما يحفظ به دين الله عز وجل، بل على العكس. فالقاعدة الأولى التي ذكرناها: لا نجعل الاختلاف في غيرنا سببا في الاختلاف فيما بيننا، هي قرينة قاعدة حسن البنا الإخوان التي أخذها من محمد رشيد رضا، والتي كانت تسمى بقاعدة المنار الذهبية. والتي قال فيها محمد رشيد رضا: وهي تسمى بقاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فجاء حسن البنا وأخذ هذه القاعدة ونشرها وجعلها أصلا أصيلا من أصول حزب الإخوان المسلمين، وقد طبقها عمليا، لم يجعلها قاعدة نظرية فقط، بل طبقها وطبق من جاء بعده من أئمة حزب الإخوان المسلمين، حيث اجتمعوا مع كل أهل الضلال تحت دعوى الاجتماع فيما تم الاتفاق بينه وبين أهل الضلال هؤلاء من الرافضة والصوفية والمعتزلة والأشاعرة بل والنصارى والبهائية والقديانية لآخر أهل الضلال، ما تركوا نحلة من نحل الضلال إلا واجتمعوا معها تحتها هذه القاعدة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه على الإطلاق. فعذروا الروافد والنصارى وغلاة الصوفية، التمسوا المعاذير لكل أهل الضلال تحت هذه القاعدة. فجاء علي بن حسن الحلبي وبمكر وخفاء ودهاء وبتلبيس من الشيطان وبوحي من الشيطان إليه ولأتباعه، أرادوا أن يمرروا هذه القاعدة الإخوانية الخبيثة إلى داخل السلفيين تحت مسمى جديد وبصورة جديدة وبقالب جديد، لعلها أن تروج على السلفيين، ولكن هيهات هيهات، وأين العلماء الذين، أين الجهابذة كما قال عبد الله بن المبارك، الذين يفتشون عن مثل هذا ويكشفونه للناس كي يظل دين الله عز وجل قائما، وتظل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قائمة بأمر الله ظاهرة بالحق إلى أن تقوم الساعة، سنة الله في كونه سبحانه. فهذه القاعدة هي الغرض منها خدمة أهل البدع، فلا نجعل الاختلاف فيما في غيرنا سببا للاختلاف بيننا، يعني إذا بدعت فلانا وأنا لم أرى تبديعه فلا يلزمني حكمك. نعم. ولذلك قاعدة أيضا علي بن حسن قاعدة أخرى التي سماها والتي اشتهرت بلا يلزمني. كلما قيل له الحق الحق كذا وكذا أو إن فلانا يستحق التحذير أو أن يحكم عليه بالبدعة بدليل كذا وكذا قال لا يلزمني لا يلزمني لا يلزمني هي قرينة هذه القاعدة. يعني إن اختلفنا في الحكم على فلان فلا نجعل الاختلاف في غيرنا سبب الاختلاف بيننا. أنت تبدعه أنا لا أبدعه حتى إن كان معك الحجة والدليل لا تلزمني حجتك ولا يلزمني دليلك. فأسقط قاعدة أخرى من قواعد علم الجرح والتعديل وهي قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل والتي جرى عليها أئمة الجرح والتعديل قاطبة طوال القرون السابقة. فما عرف السلف هذا الكلام وهذه القواعد البدعية فعلي حسن يرد الحق المبين بإيش بشبهات أوها من خيوط العنكبوت يدرك بطلانها من شم رائحة هذا العلم من صغار طلبة العلم الذين عرفوا الأصول والقواعد السلفية أو يعني حصلوا ولو الشيء اليسير منها. ولذلك علينا بارك الله فيكم أن نطلب العلم من مظانه من الذين حملوا هذه الأمانة حقا كما قال حذيفة أهلا في أول الحديث الذي ذكرناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال الصحابة ثم علموا من القرآن لما في البداية تعلموا الإيمان أولا ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة هكذا في الرواية بثم التي هي للتعقيب وللتراخي ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها. ولذلك كان العلم بنصوص الكتاب والسنة من أسباب حفظ الأمانة. فإذا ضيع الشباب العلم ومجالس العلم وزهدوا في طلب هذا العلم أو تكاسلوا أو ضيع أوقاتهم في القيل والقال فيما لا ينفع ولا يفيد فهم يكونون شاءهم أبو من أسباب التضييع لهذه الأمانة لأن الأمانة لا تحفظ إلا بالعلم وإلا بمجالس العلم والعلماء. ولذلك إذا لم يجد هؤلاء المبتدعة أمثال علي الحلبي وأبي الحسن من على شكلتهم من يرد قواعدهم الباطلة بالعلم كيف يكون الحال؟ ولكن الله عز وجل قدر أن تظل طائفة من هذه الأمة قائمة بأمر الله وهم على رأسها العلماء أهل العلم. وكما بوب البخاري أيضا رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق قال باب ذهاب الصالحين وذكر تحته حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول حتى يبقى حثالة من الناس حتى يبقى حثالة من الناس يذهب الصالحون الأول فالأول حتى يبقى حثالة وفي رواية حفالة كحفالة أو كحثالة البعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة. وهؤلاء الذين يبقون بعد رفع الأمانة، يذهب الصالحون الأول فالأول، ذهب السلف الأوائل ثم من جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان، يذهبون تباعا تباعا، ويكون هذا بمنط العلماء ابتداء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا في الصحيح أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء رؤوس الجهال هم هذه الحثالة أو الحفالة التي كحثالة التمر أو حفالة التمر. وما معنى الحثالة؟ الحثالة هي قيل ما يتبقى من الرديء على التمر، وقيل هو ما يكون وما يتساقط من القشر الرديء الذي يتساقط من التمر، الذي لا يبالي به الناس. هذه الحصالة من التمر، هذا الرديء من التمر أو هذا القشر المتساقط لا يبالي به الناس، وإن كان هؤلاء لا يباليهم الله، لا يباليهم الله بالة، لا يلقي لهم سبحانه بالا. هذه الحثالة أو الحفالة التي تبقى بعد أن تقبض الأمانة من قلوب الناس. ولا نحسب أهل البدع والأهواء بشتى أصنافهم إلا من هذه الحفالة أو الحثالة، خاصة المتعصبين منهم الذين خاصموا الحق خصومة شديدة. فالحذر الحذر، بارك الله فيكم، من هؤلاء، وعدم الاغترار بما يزينونه من الباطل. وقد أخرج البخاري حديث حذيفة هذا أيضا في كتاب الفتن، وباب عليه بهذا التبويب، قال باب إذا بقي في حثالة من الناس، كان يشير أيضا إلى المعنى الذي ذكرناه، من أن هذه البقية التي تبقى بعد رفع الأمانة هي من هذه الحثالة، الذين يقال في أحدهم ما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ويتبايع الناس لا يكاد أن توجد بينهم الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وهو بالصفة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذر حذر من البدع وأهلها، ومن هؤلاء الذين ضيعوا الأمانة ولم يحفظوا على الأمة دينها، بل على العكس أرادوا أن يجعلوا الأمة في مضيق، في مضيق كي يأتي الكفار ليضعوا أيديهم على رقاب المسلمين. فإن قواعد أهل البدع وإن طرق أهل البدع هو مما يمهد للكفار ويجعل لهم طريقا إلى بلاد الإسلام. ولذلك ما دخل الكفار بلدا إلا تجد أن من أسباب دخولهم أو مما ساعدهم على الدخول أهل البدع، من القديم إلى وقتنا هذا. ولذلك سبق العلماء لما قالوا إن البدعة بريد الكفر، من أهل البدع هم ممن يساعد على تمرير مخططات الكفار إلى بلاد الإسلام، وعلى رأس هؤلاء الروافض بلا شك، ثم في زماننا حزب الإخوان المسلمين. ومن أكبر أسباب عون الكفار ضد المسلمين، والذي سبق العلامة المحدث ومحدث مصر أحمد بن شاكر رحمه الله تعالى لما قال: إن حركة حسن البنا وإخواني المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. وصدق رحمه الله تعالى، وصدق فيما قال، في إن حزب الإخوان المسلمين هو صنيعة الكفار، صنعته المخابرات البريطانية والأمريكية بعد أن سخروا أو بعد أن نهدوا منهجه وفكره عن طريق جمال الدين الأفغاني الرافضي الذي دفعوا به إلى بلاد الإسلام كي يفسد الإسلام، كما صنع اليهود بابن سبأ لما صدروا ابن سبأ اليهودي لإفساد الإسلام باسم الإسلام. فكذا أراد اليهود المعاصرون في العهد القريب ومن كان معهم من نصارى بريطانيا وأمريكا أن يفسدوا الإسلام باسم الإسلام عن طريق جمال الدين الأفغاني، ثم من جاء بعده ممن حمل فكره وعلى رأس هؤلاء محمد عبده مفتي مصر، ثم جاء حسن البنا وأخذ هذا الركام الذي حمله الأفغاني ومحمد عبده وبلوره في حزب الإخوان المسلمين. هذه نشأة حزب الإخوان المسلمين، نشأ على هذا الفكر الفاسد. ولذلك لا نعجب من خدمة الإخوان المسلمين لفكر وحدة الأديان، لفكر وحدة الأديان وأخوة الأديان، لأن أول من دعا إلى هذا ونشره في بلاد الإسلام كان جمال الدين الأفغاني، وكذا ما يسمى بالتقريب مع الرافضة. فجاء حزب الإخوان ليقرر هذا المنهج الذي أراد اليهود والماسونية والنصارى في بريطانيا وأمريكا أن يفرضوه فرضا على بلد الإسلام، فلم يجدوا إلا أهل البدع الذين ضيعوا الأمانة أمثال حزب الإخوان المسلمين كي يحملوا هذا إلى داخل بلاد الإسلام باسم الإسلام. وهذه خطورة هؤلاء، أنهم ينشرون هذه البدع والأصول الباطلة باسم الإسلام حتى يزينوها في قلوب العامة. نسأل الله أن يكف شرهم وأن يحبط مكرهم وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علماءنا الذين حملوا هذه الأمانة، وأن يبارك في أعمارهم وأن يجيرنا من إدراك هذا الزمان الذي يقبض فيه العلماء ويرفع فيه العلم. نعوذ بالله من إدراك هذا الزمان. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم.